روحنا نجوم على نيل العلا عزموا هنا اختلفوا هنا اجتمعوا بأخلاق الهدى اتسموا. تبون لنا ترى الوجه مو غريب علي والله. درست ويانا محمد اخويا. اي ونعم والله اخو معاذ. ها اقول لك على المشروع اللي قلت له ولا كيف حالك؟ طيب الله يعزك. ننطر زكريا ولا شايف شكله مطول؟ لا اجل نبدا. نبدا. تعرف زكريا محمد العصفور؟ كان اسمه زكريا والظاهر جت عقده من الاسم هذا. اقول لكم شيء، درسني برابع متوسط مدرس سبحان الله اسمه زكريا ونفس الديزاين. والله العظيم والله العظيم الظاهر هذا درس رياضيات شكله بدل غير اسمي ما يصير. يلا غير اسمك شو انت كهبي محمد خلاص. يلا محمد محمد صار محمد وصار محمد. ترى هذه مو غيبة. ها مو غيبة لأنه ما يزعل. يزعل لو يسمع يعني يزعل؟ لا ما يزعل. أول شيء نبدأ بخاطره وبعدين أسئلة ولا شو رأيكم؟ شلون النظام؟ نظام الشكل ماشي؟ بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فكلمات يسيرات حول حديث الرب سبحانه وتعالى أو الحديث القدسي من كلام الرب سبحانه وتعالى مما رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث فيه فوائد جمة أعظمها فضل مجالس الذكر وكذلك المادة التي يجلس فيها المؤمنون في هذه المجالس، ماذا يفعلون وماذا يقولون وماذا يرجون ومما يحذرون ونحو ذلك من الأشياء. وكذلك أن أبرز ما فيها أن بركة أن هذا المجلس فيه من البركة واليوم على الجلساء حتى ولو لم يكن الواحد منهم قاصدا هذا المجلس. كذلك يدل على فضل الاجتماع على الخير ومصاحبة الأخيار. ولذلك الكلب الذي ذكر في قصة أصحاب الكهف ذكر أهل العلم أنه ما ذكر إلا لشرف الصحبة، شرف صحبة الصالحين. وإلا فإن الكلاب قالوا إنها من أرذل وأخس الحيوانات وأنها يعني تساق غالبا مساق الذنب. ولكن هذا الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف وهم الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم هدى يعني شرف بصحبته لهؤلاء العصبة أو الفتية المؤمنة. المهم أو المقصود هذا الحديث الذي سأتلوه عليكم ونتكلم على كل جملة من جمله بكلام يسير لطيف خفيف، وهو حديث ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ملائكة طوافين أو يطوفون في الطرقات يلتمسون حلق الذكر. وحلق الذكر هذا هي المجالس التي يذكر فيها الله ويصلى فيها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتلى فيها القرآن، وتقرأ فيها السنة، وفيها من الأمر بذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا خل المجلس من هذه الأشياء أو قل من هذه الأشياء فهو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة. حسرة، والحسرة هي أشد الندم، وذلك أنهم يتحسرون أن فاتهم هذا المجلس بكلام اللغو. وأهل الإيمان من أبعد الناس عن اللغو، وهو الكلام الذي لا فائدة منه، كما قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال الله عز وجل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وإذا مروا باللغو مروا كراما. لأنهم في ذلك طلاب آخرة يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون حلقات أو حلقات الذكر، حتى إذا مروا بحلقة ذكر قال بعضهم لبعض أو تنادوا فيما بينهم: أن هلموا إلى حاجتكم أو هلموا إلى بغيتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. وهذا فيه من البركة وفيه من الخير، حتى إن الناس إذا جلسوا هذه المجالس إنما يشعرون ويحسون بانشراح صدر وراحة بال وانبساط نفس ما لا يجدونه في غير هذه المجالس. فيقول لهم الرب سبحانه وتعالى: شيخ محمد كيف حالك؟ شلون أمورك؟ تغيرت هيئتك؟ تغيرت شوي. ايه ما شاء الله، فيقول لهم الرب سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل لملائكته. ومن هنا صار هذا الحديث حديث قدسي. هذا يعقوب شيخ، هلا الله حياك، هلا بخير ان شاء الله، خير مرتاح، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. فهذا الحوار صار بين الله عز وجل وبين الملائكة، فيقول لهم، يقول الله عز وجل للملائكة: كيف تركتم عبادي؟ قالوا، وهو أعلم بهم، ولكن ليجل الله عز وجل هذه الهيئة وهذا الأمر الذي كانوا عليه لعباد الله الصالحين حتى ينشطون لمثل هذه المجالس، فيقولون: يسبحونك ويمجدونك ويكبرونك ويسبحونك ويمجدونك ويكبرونك ويحمدونك. وهذه الأشياء الأربعة تدور عليها مجالس الذكر كلها، لأن حتى ولو اشتغل الناس في هذه المجالس بالفقه فإن الأمر يدور حول ذكر الله عز وجل، حتى ولو اشتغلوا بالنحو لأن النحو يخدم لغة القرآن وهذا مجلس ذكر، حتى ولو اشتغلوا بأصول الفقه لأن هذا يخدم الدين ويخدم الشريعة، فإن كل علم متصل أو له علاقة بالعلم النافع أو بالعلوم الشرعية فهو يعد من ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذه الأشياء اللي هو الحمد. ما معنى الحمد؟ لو سألت أحدا منكم ما معنى الحمد، نقول دائما الحمد لله، خاصة في الصلاة الحمد لله رب العالمين. ما معنى الحمد؟ ها من يعرف؟ ها هو وصف. قول الثناء. بعد من يذكر؟ هو أنك بقولك الحمد لله أنت تثبت الكمالات لله سبحانه وتعالى، فهو وصف الله عز وجل بصفات الجلال والجمال والكمال حبا وتعظيما له سبحانه وتعالى. كلمة حبا وتعظيما تفرق بينه وبين المدح. المدح قد لا يكون فيه حب ولا تعظيم، أما الحمد ففيه حب وتعظيم. كذلك إذا تكرر الحمد صار ثناء، وإذا وسع وعظم صار تمجيدا. فما معنى قولك الله أكبر؟ معناه إثبات الأكبرية لله سبحانه وتعالى. ما معنى سبحان الله؟ قال يسبحونه. معناه أنفي عن الله عز وجل كل صفة نقص وصفة عيب، ونزه الله عز وجل عن النقائص والعيوب. فهنا جمع بين إثبات المحامد ونفي النقائص. ثم قال لهم الرب سبحانه وتعالى: فما يسألونني؟ قالوا يسألونك الجنة، والجنة هي الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، وهي بغية كل مسلم. وهذا دليل على تعبده لله عز وجل بعبادة الرجاء، لأن أهل الإيمان يعبدون الله عز وجل حبا له وخوفا من عذابه وطمعا في جنته. صحيح. كذلك أن الطمع في نيل جنة الله عز وجل هو رجاء الله سبحانه وتعالى، كما أن الخوف من عذاب الله خوف منه سبحانه وتعالى. قال كيف، قال الله عز وجل لملائكته: كيف لو رأوها، يعني كيف لو رأوا الجنة. وهذه يسألون الله عز وجل الجنة مع إيمان وعمل صالح، ليس من باب التمني والتشهي، لأن هذا إنما هو يعني غرور. الله عز وجل يقول: وغرهم بالله الغرور، أن بعض الناس يعني يرجو ما عند الله عز وجل وهو على عمل سيء، فهذا يعني يخدع نفسه قبل أن يخدع غيره. وهذا كما قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. قال أهل العلم: قره جهله بالله سبحانه وتعالى. واضح. فرجاء الله في الطمع في جنة الله رجاء في الله، والخوف من عذاب الله خوف من الله سبحانه وتعالى، لأن الجنة هي رحمة الله أو أثر من آثار رحمة الله. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، وهي الجنة. وفي النار عذاب الله سبحانه وتعالى، يعذب بها من شاء من عباده عدلا، وإذا أدخل الجنة يدخلها فضلا منه سبحانه وتعالى. ثم قال لهم الله عز وجل: كيف ولو، كيف لو رأوها، رأوا الجنة. قالت الملائكة للرب سبحانه وتعالى: لو أنهم رأوها لكانوا أشد لها طلبا، أشد لها حرص، وأشد لها طلبا، وأعظم لها رهبة. هذا شأن المؤمنين، هم لم يروها، فكيف هذه الأشياء متحصلة، وإن كان أقل يعني ممن لو رأوها متحصلة قبل أن يروها. لذلك يقول الله عز وجل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، لهم بالغيب، ما معنى بالغيب؟ فيما بينهم وبين أنفسهم لا يطلع عليهم أحد. وبعض المفسرين قال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني بمعنى أنهم لم يروا الله ولم يروا الجنة. قبل ذلك، قبل هذا السؤال الذي سقته من هذا الحديث، سألهم الرب كيف ولو رأوني، لما قالوا له يمجدونك ويكبرونك ويحمدونك ويسبحونك، قال كيف ولو، كيف لو رأوني، قالوا لكانوا أشد لك عبادة وأشد لك يعني تسبيحا أو نحو ذلك من الكلام. والله عز وجل يراه المؤمنون كما هو معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة إذا دخلوا الجنة. أما قبل ذلك في عرصات يوم القيامة الكل يرى، ثم إذا دخل الجنة، إذا دخل أهل الجنة الجنة فإنهم يرونه يعني رؤيا رضا ورؤيا محبة لهم ورؤيا نعيم، وهذا أعظم مطلوب في هذه الجنة. قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأنعم النعيم في النعيم رؤية وجه ربنا الكريم. ثم قال لهم الرب سبحانه وتعالى، طولنا بس نختم الحديث، قال لهم الرب سبحانه وتعالى فمما يتعوذون. قالت الملائكة للرب سبحانه وتعالى يتعوذون من النار. قال لهم الرب كيف ولو رأوها، كيف لو رأوها، قالوا لكانوا أشد منها فرارا وأشد منها يعني هربا، أو كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر مطلوب ومتحقق في الدنيا منهم، ولكن لو رأوا النار لكانوا أشد منها يعني فرارا وأعظم منها هربا. ثم قال الله سبحانه وتعالى، وهذا هو ثمرة هذه المجالس وثمرة هذه الحلقات التي يذكر فيها الله، قال أشهدكم أني قد غفرت لهم، فتكون هذه المجالس سبب عظيم لمغفرة الله عز وجل للذنوب. ثم قال ملك من الملائكة يا رب إن فيهم فلان ابن فلان لم يكن له غرض ولا حاجة في هذا المجلس. فقال الرب سبحانه وتعالى هم القوم لا يشقى بهم جليس. هذا يدل على بركة هذه المجالس ويمن هذه المجالس على من جلس فيها يتلمس، حتى ولو لم يكن قصده ذلك، لأنه في هذا المجلس أقل فائدة ما هي؟ لا نعم يناله هذا، ولكن الذي في ذهني أنه أقل شيء يستفيده أنه لا يعصي الله عز وجل، وهذا من بركة هذه المجالس، وكذلك من بركة الصحبة الصالحة. فهذه يعني إشارات حول هذا الحديث العظيم المبارك، الذي يعني ينبغي للمسلم أن يكرر هذا الحديث ويستحضر هذه المعاني العظيمة لنيل هذه الفوائد والثمرات. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. نبدأ منك عبد الرحمن. نبدأ منك السئلة. ما عندك شيء، ولكن أنا عندي شيء. أبي كلمة في القرآن تدل على اسم من أسماء الأسد. أسوأ أحسن عاشق. ترى ما في جواز، ما في شيء. تعال لا تروح. الشعلاني. صالح. قول. لا أبي سؤال. سألني قبل أن تفقدني. سؤال لو واحد. نص سؤال زين. أنا سألك. كذي أنا سألك. يلا. أنا أسألك سؤال سهل، نريد آية، بس هذا صعب عليك، لا أجيب لك السؤال السهل. السورة التي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تنجي صاحبها من عذاب القبر. أحسن، قل أولها. الذي بيده الملك وهو، ما معنى تبارك؟ تبارك ما معنى؟ سهل، هذه اللفظة، هذه الصيغة ما تنبغي إلا لله عز وجل، ما يقول تبارك فلان أبد، ما تنبغي إلا لله. ما معنى تبارك؟ ها انت، تعاظم وتعالى سبحانه وتعالى. اسأل يا رسال لك. ها شيخ فخر، ها سؤال منك، يلا انت يجيلك سؤال شوي. اذكر اول آية الطهارة واي سورة وكم رقم الآية. ها ايوه سورة المائدة. اي احسنت احسنت، اولها زين، ختامها ايوه احسنت جزاك الله خير. يلا فخر معاذ، تدري ان الشيخ السعدي في الآية هذه ذكر اكثر من 50 فائدة؟ تفسيره موجود، تدري؟ افتح التفسير وشوف الفائدة الاولى، الفائدة الثانية، الفائدة الثالثة. ترى هو يعني مرات في التفسير يقف عند بعض القصص، عند بعض الآيات ويذكر فيها الأحكام. انظر آية المائدة ايش سوى فيها، مو المائدة عفوا، آية الدين ايش سوى فيها، آيات الصيام ايش سوى فيها، إبداع. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، سورة صاد، جاب لك من الفوائد أكثر من 30 فائدة من هذه القصة، فائدة الأولى الفائدة. ولذلك التفسير السعدي من أحسن الكتب، من أحسن التفاسير يعني، من التي تعين على استنباط الفوائد من الآيات. يلا معاذ أبو سعد، ها أسألك زين، أبي اسم الإمام المشهور بالبخاري، مو قول رواه البخاري، محمد بن إسماعيل، أيوه الجمرة بن، ها يكفي محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله إسماعيل، حلو جميل. ها آه يعقوب شيخ، لي سؤال بسيط. إيه لا بسيط، شوف له رجل بسيط. ها عارفين الدنيا يلا شيخنا، هاي بالنسبة حق المسح الخف، إيه إذا الحين توضيت بس بدار الكهرباء ورحت الماضي لا يعني أوفي ما تلو أوفي، طيب وبعدين جالس أخذ لاطي مرة ثانية، أيوة قعدت ساعة ساعتين العطار في نفس الماضي رفعت يعني أنت موضوع جالس لاطي مرة ثانية، هل نمسح عليه عادي؟ نعم تمسح عليه، لأني ما مسح على الخف. أيوة لأن هذه لها حالتين، نزع الخف له حالتان. الحالة الأولى اللي أنت ذكرتها يجوز لك تمسح عليه، ليش؟ لأن الطهارة الأولى باقية، طهارة الغسل. ولكن لو يعني لو قدر أنك مسحت وبعدين نزعته فبطل المسح، الوضوء باقي، المسح هو الذي يبطل. هذه الحالتان. آه شيخ زكريا عفوا محمد. عندنا سؤال، السؤال اللي ما يخطر على الوالية، سر المحبة اللي فيه السلام. والدي هذا ما قلت له جواب، ما قلت له جواب، جوابه سبحان الله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر منهم رجلان أو رجلين أو رجلان تحاب في الله اجتمع عليه وافترق عليه. اجتمع عليه يعني الاجتماع هذا صار على خير وعلى طاعة. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث العظيم، الحديث الذي يجب مو يجب ينبغي لكل مسلم أن يحفظه، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا لجماله ولا لمنصبه ولا لماله، واضح؟ يحبه لله عز وجل، عرفت؟ لعل هذا السر، والمحبة من الله عز وجل. أحبك الله الذي أحببتني فيه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا كلنا كذلك. وشيخنا اللي يحضرني على موضوع تفسير القرآن، يعني هل مثلا الشخص ما تعلم التفسير إلى الآن، هل تنصح بأن بين من نفسه يخلو كل شيء كتاب مثلا معين مع نفسه، ولا يحضر عند شيخ مثلا؟ إذا كان مبتدأ فلي وهو يحفظ القرآن، يحفظ السور وكذا، يحرص على معرفة مفردات، يعني المفردات الغريبة هذه، يعني ثلاثة أرباع تفسير الآية في معرفة مفردة المفردة الغريبة اللي يعني غريبة علينا، يعني ما هي متداولة ولا نتكلم فيها وكذا. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أن يشوف له من المختصرات التي ما تعنى إلا بتوضيح معنى الآية، يعني ما يجيب لك مثلا الأحكام الفقهية المستنبطة من هذه الآية، أو القراءات مثلا، أو المباحث النحوية وكذا. هذا قد يضيع الوعي، قد يضيع ويثقل عليه العلم. لا، يشوف له مثل تفسير زبدة التفسير، مثل كتاب التفسير الميسر الموجود الحين، كثيرة الكتب هذه كثيرة جدا. ثم بعد ذلك يرتقي، يذهب إلى السعدي، يذهب إلى ابن كثير. بس أهم شيء أنه اللي يقرأ أنه يفهم عما يتساءلون، عن أي شيء يتساءل هؤلاء، عن النبأ العظيم، يتساءلون عن النبأ العظيم. ما هو النبأ العظيم؟ قالوا هو القرآن، بعضهم قالوا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما محتمل. عن النبأ الذي هم فيه مختلفون، بعضهم يقول شعر، بعضهم يقول سحر، بعضهم يقول كهانة. بعدها، بعد الآية هذه، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، هذا تهديد. ألم نجعل الأرض، هذا تقرير لربوبية الله عز وجل وأفراد ربوبيته. وهكذا أهم شيء أن يكون عنده تصور للآيات التي يحفظها أو التي يقرأها. والله زين، من شوي ذكرت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، سبعة يظلهم الله في ظله، ذكرنا واحد صح؟ وأنا متعمد بغيت أقول الحديث كله، بس منتظر اللحظة هذه. ذكرنا واحد، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. بعد شاب نشد عبادة الله. أحسنت. بعد ورجل قلبه معلق بالمساجد. أحسنت. ومعلق يعني قلبه معلق شكل مثل القنديل. يعني شنو؟ هذا يسمونها ايش؟ كناية عن شدة تعلقه بالمسجد. بعد وقد ذكر الله، احنا كم؟ أربعة صاروا؟ أربعة ولا خمسة؟ أربعة. وامرأة دعت ورجل دعت امرأة دعت منصب ورجل فقال اني اخاف الله. ايوه. ورجل تصدق بصدقة فاحتلت ثلاثة امشي ما تنفض يمينه. والاخير اللي هو اول واحد تعرف كش؟ ايوه احسن. تعرف كش كش كش قال؟ شلون؟ كشك تعرفه؟ كشك؟ لا. هذا خطيب مصري قديم توفي سنة 96، لها شرطة معروفة. أقولها شيء، يقول في الخطبة، يقول كنا ننتظر إماما عادلا فجاءنا عادل. نعم. الله يلا البيت. ما يعني أبغى أسأل عن القرآن، فودنا شيء كتيب يعني نستفيد منه بشرح القرآن والتفسير. والله ذكرنا يعني هي الأمور تدرج، ولكن الحين طلعوا يعني تفاسير. أنا شفت تفسير هيئة الكتاب والسنة، تعرفونها؟ طلعوا تفسير مختصر موجز للقرآن، أنا شفته صراحة بإحدى المساجد، بس ما اقتنيته، بس حلو جميل، لغته سهلة وميسرة. وعندك كذلك تفسير اللي درسوه الشباب أول، أيسر التفاسير، مال أبو بكر الجزائري، أنت لحقت عليه؟ خمس مجلدات زين، ولكن سهل. شو مسوي؟ مقطع الصورة مقطعها إلى مقاطع زين، يعني تقريبا هو يحرص على أنها ما تتجاوز خمس آيات حتى يجمع القارئ بين الحفظ والفهم. ويعني هو الكتاب فوق زين المعاني العامة للآيات، وحاط له حاشية تحت. حاشية هذه تشمل المباحث النحوية والأصولية والفوائد العامة وسبب النزول زين، بس بشكل مختصر وسهل مو صعب. فأنت إذا قرأت بينك وبين نفسك ما راح تضيع. وللعلم كتب الشيخ كلها مباركة، الشيخ أبو بكر الجزائري كتبه كلها طيبة، منهاج المسلم هذا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يا محب، كتاب عقيدة المؤمن وأيسر التفاسير، كل ما كتبه جميل وسهل. جزاكم الله خير. عندك شيء إضافة تعليق؟ صباح شكرا لك. طيب ان شاء الله شو امورك؟ طيب ان شاء الله استجابك الله يحفظك. او ان معلوماته ضعيفه، يعني خاصه اللي جو السنه هذه بعد الكورونا الظاهر اثرت هذه السالفه، التعليم هذا عن بعد ومشوهم مره لا امتحانات ولا شيء، الظاهر اثرت عليهم. يعني اليوم والله واحد اليوم اول اختبار، صدق شيخ فهد الاختبار ثمان صفحات اختبار انجليزي ثمان صفحات، مو حال شيء، بس اللي هو صح وغلط واختيارات وكذا، الباجي اللي يحتاج كتابه مو كاتب شيء ابدا. من الانجليزي بالمعهد اعتقد مو متعمقين فيها يعني. اي حاطين لهم مذكره وكذا. مذكره شيء بسيط. استغربت والله، وربعه واجد مو بس هو. قلت له اكتب، مو يدري هو، قلت له اكتب شيء. قال والله ما اعرف. قلت له قص ولزق، نظام قص ولزق. والله اخذ السؤال لنفسه وحطه. ممكن هو شفت مهما يدري ما تصير، مو غش هو كيف عاد، بس يصير من صح من نصيبه، على الأقل ياخذ درجة يمكن قول 10 من 50، قول 10 من 50 زين، ولا ياخذ 0 من 50. الله يصلح حالك. ليش ما استعد يعني؟ ليش ما قام يدرس؟ ليش لا؟ هذا يبيله هو من يبيله شنو؟ حتى التحديث ما ينفع وياه. لا صدق والله مو ولا شيء. التحديث يعني عنده معلومات قديمة. هو وصل محدين الحين. زيد النظيف. تعرف يعني طور من نفسه شوي. بغيت أقول له كان دخل وياك شيء. تكتب. والله كسر خاطري والله. كان والله صار ما وجيب له أستاذ رشيد، تعرفونه رشيد أبو سليم، تعال مغربي هو؟ لا لا سوري مغربي راح ولا المغربي بطل صار. المهم وإيش تعرف شيء أكتب عنه؟ والله أبو سليم يقول أكتب عنه، ما أقدر مو فاهم شيء. وربع واجد مسلم ضاجر ضاجر إيه ما شاء الله ما شاء الله دائما الصبح يتمشى ما شاء الله. ترى هو مو كبير، ترى هو مو كبير بالعمر ترى، بس شكله سبحان الله يعني. هذا يقول أنا عندي أخو بالثلاثينات، عمره بالثلاثينات، زين تشوفه كأنه كبر يعني، يعني هذا طبيعته سبحان الله. شوفه بالعمره 55 56، تشوفه تقول عمره بالسبعين. شكله بس ما شاء الله همه ونشاط يروح ويجي وكذا، يقول هم رياضة بعد الفجر. استاذن شباب نشوفكم على خير ان شاء الله. الطائرة هذه لكم، لكم الطائرة. انت تلعب طائرة تحتاج واحد شوي تقعد ورا. بس والله نشط والله كرة الطائرة تنشط. انا عندي احسن من القدم، صح؟ القدم هذه فيها خطورة، هذه لا ما فيها خطورة. لا بس هذه بداخل التسخين طائرة هو الشكل يسبش عليهم وهو ما له مزاج يلعب. انا شفت يسبب على الدموع. سخنته ها؟ سخنته والله ودي، بس خايف انسدح باسر بداو. الله يحفظكم عنا وياكم، ولا شرف واحد يجي وياكم. الشرف الله يعينكم يا رب. نشوفكم على خير. نواكم الله. مر علينا ابشر ان شاء الله. صالح اشوفك. نكررها ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم. هذا الملعب بعيد ولا قريب؟ بعيد سنة ها؟ بعيد سنة هني ها؟ ممكن قريب؟ لا لا مش ايه ما شاء الله. سلم على الوالد بإذن الله. سلم على الناصر إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله يعينكم. عندك تليفونك؟ أقول محمد زكريا طول هذا وزيد زيد الناصر يجد الجوال بعد كفاية. هذا الذكر النفس هذا الدوري العودة ها؟ هذا الدوري هذا يشوفنا ها؟ بإذن الله. الله يحفظك. السلام عليكم. النزول ليسر صح؟ ها؟ ما شاء الله. شيخ العصفور، العصفور تبين تشغل النزول هني شيخ ولد لا عادية ما هي مرتبة، ما هي مرتبة. خلاص جزاك الله خير. السلام عليكم. والوالد بإذن الله. الله يرحمه ويرحمه.